بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكما فعلنا في درس الصباح نفعل في هذا الدرس إن شاء الله، ونبدأ من أول كتاب الجهاد. كما تعلمون أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى ما شرع عبادة من العبادات إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن هذه العبادات الجليلة العظيمة في دينه التي شرعها أمر بها سبحانه وتعالى وحث عليها وحذر من التهاون فيها، وكذلك أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وقام بها قولا وعملا وحرض المؤمنين على أدائها، عبادة الجهاد. عبادة الجهاد التي جعل الله سبحانه وتعالى مقاصدها من أعظم المقاصد، فأعظمها أي أعظم مقاصد عبادة الجهاد هو إزالة الشرك وإقامة الدين، وهذه هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة كما ذكر غير واحد من السلف هي الشرك، أو هي فتنة المؤمنين عن دينهم، أي قاتلوا الكفار وقاتلوا المشركين حتى لا يبقى شرك على وجه الأرض، أو حتى لا يبقى مؤمن يفتن عن دينه على وجه الأرض. وذكر بعض المفسرين أن الأمران أو أن الأمرين متلازمان، فكلما وجد شرك وجدت الفتنة للمؤمنين عن دينهم، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن المقصد الأول وهو من أعظم مقاصد الجهاد أو هو أعظمها هو إزالة الشرك عن وجه الأرض، وهذا الشرك سواء كان عبادة لبشر أو لحجر أو لصنم أو لأي أمر من الأمور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يبين لنا أن الشرك لا يمكن أن يزال إزالة تامة عن وجه الأرض إلا بالجهاد في سبيل الله. فالدعوة هي من أسباب إزالة الشرك، ولكن الشرك لا يمكن أن يزال بها. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، وذلك لأن المشركين لهم معبوداتهم ولهم آلهتهم التي يتقربون إليها ويعظمونها، فهذه الآلهة وتلك المعبودات لا يمكن أن يتخلوا عنها وأن يتراجعوا عن عبادتها إلا بجهد واجتهاد، وهذا الجهد هو ما يبذله المسلمون. لماذا؟ ما يبذله المسلمون من أجل إزالة هذه المعبودات التي يعظمها المشركون الكفرة ويتقربون إليها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهي شطر الشهادة، وهي نفي ما دون الله سبحانه وتعالى أو نفي عبادة ما دون الله سبحانه وتعالى من الآلهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا من مقاصد الجهاد إزالة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني وحتى يكون الدين، تكون الطاعة والدينونة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يبقى هناك طاعة إلا لله عز وجل، ولا يبقى هناك اتباع إلا لشريعة الله عز وجل. فالناس بعد ذلك إما أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى عن رضا واستسلام، وإما أن يكونوا تحت حكم دين الله عز وجل، وهم أهل الجزية أو هم أهل الذمة. فقال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فكما قلنا إن الشرك لا يزال إلا بالجهاد، فكذلك لن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، ولن تكون الطاعة كلها لله عز وجل إلا بالجهاد في سبيل الله. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الجهاد، أو بعض العلماء نص على أن الجهاد هو ركن سادس من أركان الإسلام، جعله بعض العلماء من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام، وقالوا كذلك الجهاد هو من أركان الإسلام. قالوا لأن هذه الأركان وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام وكذلك الشهادتان قبل ذلك لا يمكن أن تحفظ ولا يمكن أن يقوم بها أهلها على الوجه الصحيح آمنين مطمئنين إلا بالجهاد في سبيل الله، فالجهاد كالسياج الحافظ لهذه العبادات. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والجهاد أيضا من مقاصد الجهاد، وهذا باختصار من مقاصد الجهاد، هو إنقاذ المستضعفين من المؤمنين من الرجال والنساء والولدان الذين تسلط عليهم الكفرة الظلمة، فلا يمكن إنقاذهم وإخراجهم مما هم فيه من القهر والإذلال وتغلب الكفرة إلا بالجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي أي شيء يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله، يعني في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولهذا شرع الجهاد لإنقاذ أسرى المسلمين، فالأسرى من المسلمين يجب مفاداتهم بالمال، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ولو أتى على أموال المسلمين كلها، يعني يجب على المسلمين أن يبذلوا أموالهم لإنقاذ إخوانهم الأسرى، ولو أتى يعني ولو جاء يعني ولو أدى دفع هذه الأموال إلى ذهابها كلها من أجل إنقاذ هؤلاء الأسرى. وهذا يبين لنا عظم بقاء المسلم تحت قهر الكافر. ومن هنا شرع الله سبحانه وتعالى أولا إنقاذهم بالمال بالمفادات، ومن أبواب المفادات مفادات أسرى المسلمين بأسرى الكفار الذين يقعون في أيدي المسلمين بالجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني، والعاني هو الأسير. وشرع الجهاد والقتال وتحمل أعباء الجهاد والقتل من أجل إنقاذ المسلم الذي يكون أسيرا عند الكفار. ولهذا نص العلماء كما ورد كما جاء في كتب الأحناف، قالوا: امرأة سبيت بالمشرق، يعني لو أن امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب أن ينفروا لإنقاذها. إذا كانت هناك امرأة في خراسان وقعت في الأسر وفي أيدي الكفار، وجب على أهل الأندلس في أقصى المغرب أن ينفروا من أجل إنقاذ هذه المرأة المسلمة. هذا يبين لنا أن بقاء المسلم تحت قهر الكافر شيء عظيم. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه للفتنة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إذن هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الجهاد التي تتحصل عن طريقه، وهو إنقاذ الضعفاء من المسلمين وإخراجهم من قهر الكفار لهم. الأمر الثالث هو إخزاء الكفار وإذلالهم، وهذا لا يحصل إلا بالجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ومنها أيضا شفاء صدور المؤمنين مما هو فيها من الحقد والعداوة على هؤلاء الكفرة بسبب تسلطهم وظلمهم وقهرهم وتغلبهم، فإن هذا الغيظ الذي تمتلئ به الصدور والقلوب لا يمكن أن يذهب إلا في ساحة الجهاد. والجهاد أيضا من مقاصده هو كف الفساد الذي يعم الأرض. أنواع الفساد التي تعم الأرض لا يمكن دفعها وكفها إلا بالجهاد في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوناها قبل قليل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. هذه الآية في الجهاد في سبيل الله. ومن يعني من مقاصد الجهاد حفظ الدين ودفع تسلط الكفار عن المسلمين. الدين لا يحفظ ولا يبقى على أصوله إلا مع بقاء عبادة الجهاد. ولذلك عندما ترى العلماء وهم يتكلمون على مصيبة تسلط الكفار على بلاد المسلمين يعدونها أم المصائب، يعني التي يهون دونها كل مصيبة أن يتسلط الكفار على بلاد المسلمين، فهذا يقود مع الزمن ومع الأيام يقود إلى انسلاخ المسلمين من دينهم. لماذا؟ لأن الاختلاط يورث الألفة بين المسلم وبين الكافر، والكافر نحن مأمورون بمفارقته وبالبراءة منه وبالابتعاد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا ترى ناراهما، يعني لا تكون أنت في موطن ترى فيه نار المشرك ولا يرى هو فيه نارك، يعني ابتعد عنه بقدر الإمكان بقدر ما تستطيع. هذا هو الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. وهذا من يعيش في بلد في بلدان الكفار ويرى كثرة المعاملة معهم والاحتكاك بهم والمعاشرة لهم يجد أن البغض للكفار يذوب في القلوب. يعني اليوم how are you، غدا good morning، بعد اليوم الذي بعده كيف حالك جيد، ما فيش حد يتكلم بالعربي طبعا، ولكن مع الأيام تجد نفسك في صحبة معهم وفي ألفة معهم، ثم بعد ذلك تصبح تبرز محاسنهم وتثني عليهم فماذا تتدرج في موالاتهم شيئا فشيئا والعياذ بالله حتى ينسلخ المرء من دينه. فإذا ليس هناك باب للسلامة أعظم من المفارقة لهؤلاء الكفار، وهذا مما كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبايع الصحابة على أن يفارقوا المشركين، يبايعهم على هذا، لا أحد يبقى بجانب المشركين. لماذا؟ لأن المشركين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى نجس، فهذا النجس كحال الإنسان الذي يعيش في الخلاء والعياذ بالله. فأنت عندما تعيش في الخلاء الرائحة الكريهة أول ما تدخل إليه لا شك أنك تتأذى منها وتتقذر منها، ولكن عندما يطول بقاء الإنسان في هذا الموطن يصبح عليفا لله، حتى بعد ذلك أحيانا إذا لم يدخل يمرض. يعني الإنسان أحيانا بعد ذلك صحيح إذا الإنسان يعني إذا اعتاد على هذه الحال وعلى هذه الأجواء وعلى هذه المواطن تصبح جزءا من كيانه جزءا من حياته، فلذلك تجده يتشبث ببلدان الكفار ويتشبث بالبقاء معهم ويريد أن يظهر أي حجة ويريد أن يبحث عن أي مسوغ له حتى يبقى بينهم، أليفهم أحبهم يعني اعتاد الحياة معهم، لم يعد في يجد في قلبه البراءة والعداوة التي أمر أن يبديها وأن يظهرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآية. إذن هذا من مقاصد الجهاد، وكذلك هذه كلها مقاصد هي دينية ولكنها تحصل في الدنيا، هذه مقاصد هي دينية، سواء كانت إزالة الشرك وإقامة الدين كاملا وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وإخزاء الكفار وقهرهم وإذلالهم كفرض الجزية عليهم وغير ذلك، وكذلك شفاء الصدور للمؤمنين والحفظ للدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الجهاد هو الرجوع إلى الدين، والرجوع إلى الدين بغير الجهاد هو رجوع ناقص، هو رجوع ناقص. فهذا كذلك مما يبين أن حفظ الدين وبقاءه يتم أيضا بماذا؟ بعبادة الجهاد في سبيل الله. فهذه الأمور وهذه المقاصد وهي كثيرة، هذه المقاصد كلها مقاصد دينية ولكنها تتحصل أو يتحصل عليها المسلم في ماذا؟ في الدنيا. أما المقاصد الأخروية فهذه هي التي ينبغي للمسلم أن يسعى لها، من المقاصد في الدنيا تحصيل المغنم، تحصيل المغانم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، والغنائم إنما يتحصل عليها بالجهاد في سبيل الله. وكما قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذا هذه مقاصد في الدنيا، وأما مقاصد الآخرة هي التي ينبغي أن يكون عليها نظر المسلم، وهي التي يجب أن يسعى لها ويجتهد فيها وأن تكون هي همته وهمه. لماذا؟ لأنها طريق القربى إلى الله سبحانه وتعالى، طريق التقرب إلى الله عز وجل. فمن المقاصد مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب، الجهاد في سبيل الله تغفر به الذنوب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إلى آخر الآيات. نعم، فإذا مما يسعى له الإنسان بأدائه لفريضة الجهاد هو حرصه على أن تغفر ذنوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أغزوا في سبيل الله، فإنه من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. تريد أن يغفر الله لك، عليك بالغزو في سبيل الله، عليك بالغزو في سبيل الله. إذن هذا من المقاصد العظيمة والجليلة، والله سبحانه وتعالى ما قال يغفر لكم من ذنوبكم، وما قال يكفر عنكم ذنوبكم أو سيئاتكم، إنما قال يغفر لكم ذنوبكم. فهذا مما يستدل به على أن جميع الذنوب تغفر بالجهاد في سبيل الله، وهذا لمن أدى هذه العبادة بشروطها من الإخلاص والانضباط بأحكامها. كذلك من المقاصد هو طلب علو الدرجات في الآخرة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو قعد في أرضه التي ولد فيها. قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث رواه البخاري. إذن المسلم بأدائه لعبادة الجهاد يسعى لأن يكون أو لأن ينال واحدة من هذه الدرجات 100 التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله. وينبغي أن تكون همة المجاهد لطلب الدرجات العلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وكما ورد في الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي يا رسول الله، كما قال الصحابة هناك: أفلا نبشر الناس؟ فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأخرى، يعني وخصلة أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. إذن هذا مما يسعى له المسلم في ماذا؟ في الآخرة. كذلك طلب الشهادة في سبيل الله، وهي أعظم ما يسعى إليه المسلم في هذه الدنيا. والشهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فكيف بالعبد الضعيف الخطاء الذي عصى الله سبحانه وتعالى مرات ومرات؟ أليس أحرى به أن يسعى لنيل ماذا؟ لنيل هذا الشرف، وهو شرف الشهادة في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدخل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يعني لا يوجد أحد، أي أحد يدخل الجنة ثم يقال له: ما رأيك أن ترجع إلى الدنيا؟ ترجع إلى الدنيا ونعطيك ما على الأرض من شيء، كل ما على الأرض يكون لك. نقول: لا، ما أريد أن أرجع إلى الدنيا، لما رأى من النعيم والكرامة والشرف عند الله سبحانه وتعالى. قال: إلا الشهيد. الشهيد يتمنى أن يرجع، ليس مرة واحدة، 10 مرات يتمنى أن يرجع فيقتل، يرجع فيقتل، يرجع فيقتل، لما يرى من إكرام الله عز وجل للشهيد. فالإنسان إذن هذا الشرف ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه، عليك بالطريق التي تؤدي إلى هذا المقصد. وطريق هذا المقصد ما هو؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان الشهداء فقط هم الذين يقتلون لكان هؤلاء قلة. قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني أيضا عندما تكون أنت في ساحة الجهاد تؤدي هذه العبادة وتطلب هذا المقصد وهو الشهادة في سبيل الله، تطلبها بصدق وإخلاص، فإن الله يبلغك منازلهم ولو مت على فراشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم، قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فإذا ما دمت في ساحة الجهاد فلا تخاف، فأنت على طريق الشهادة، إما أن تنالها وتكون شهيد دنيا وأخرى، وإما أن تموت على فراشك وتكون شهيد الآخرة، ولا يضرك بعد ذلك ما دمت قد نلت شرف الشهادة على كل حال في ساحة الجهاد. إذا هذا من المقاصد الأخروية التي يسعى إليها المسلم. كذلك طلب رضوان الله ورحمة الله ومغفرة الله عز وجل، هذه كلها كما قال الله سبحانه وتعالى في حق المجاهدين الذين هاجروا وجاهدوا، الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه واحد، ورضوان اثنان، ورضوان وجنات، ليست جنة، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وفوق هذا العطاء عند الله من الأجر العظيم الذي لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذا من المقاصد الأخروية التي يسعى لها الإنسان، وهي الأصل، وهي التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. ولذلك كانت سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الحرص على الشهادة، كما وقع في غزوة بدر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما يحملك على أن تقول ذلك أو أن تقول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فهكذا كان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ماذا؟ على الدخول إلى أبواب طلب الجنة من باب الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الحديث الآخر، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عندما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فجاء رجل إلى أبي موسى فقال له: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فقال فأخذ جفن سيفه فكسره، ثم قال لأصحابه: أقرأوا عليكم السلام، يعني أودعكم، ثم ذهب وقاتل العدو حتى قتل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. هكذا كانت حال الصحابة رضي الله تعالى عنه، وبهذه النفسية وبهذا العزم وهذا الصدق تنزل نصر الله سبحانه وتعالى عليهم. أما الخنوع والذلة والمهانة فهي من أسباب ماذا؟ من أسباب تسلط الكفار وليست من أسباب النصر. هذه بعض المقاصد التي شرعت لها عبادة الجهاد، ونحن نقول عبادة الجهاد لأن الله عز وجل هو الذي أمر بها، وهو الذي وعد أهلها بهذه الأجور العظيمة، وهو الذي حث عليها وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما لو تخلى المؤمنون كلهم عنها أن يقاتل وحده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف. إذن من مقاصدها هو كف بأس الكفار، عسى الله أن يكف، لأن عسى من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني لا بد أن تقع، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فعندما نقولها نقول عبادة الجهاد، فهذا يعني أن هذه الشعيرة لها أحكامها التي شرعها الله سبحانه وتعالى لأدائها، والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها من العبادات. فما نقرأه هنا هو معرفة بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه العبادة حتى نؤديها على وجهها الذي يحبه الله سبحانه وتعالى والذي أمر به سبحانه وتعالى. فإن هذا من أسباب التوفيق أن تؤدي كان في رائحة غاز. فإن هذا من أسباب التوفيق. نعم. فإن شاء الله نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في كتابة، في قراءة أو في التعليق على بعض المسائل من كتاب الجهاد في من متن الإقناع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحجوي رحمه الله: تعريف الجهاد هو قتال الكفار. كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة هو بذل الوسع والطاقة من الجهد أو من الجهد، وكما قلنا هو مصدر لفعل رباعي، جاهد يجاهد جهادا، فهذا هو معناه في اللغة. وهناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فالمعنى اللغوي كما ذكرنا هو من بذل الوسع والطاقة، أو هو من استفراغ الوسع والطاقة لما فيه من الكلفة والمشقة في أدائها. فكل عمل فيه مشقة وفيه بذل للطاقة فيمكن أن يقال إن صاحبه قد بذل فيه جهده، فهذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي فهو كما عرفه هنا هو قتال الكفار. وكما قلنا هناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي من جهة أن المسلمين يستفرغون وسعهم ويبذلون طاقتهم في قتال الكفار، واستفراغ الوسع هنا فيه جهد ومشقة وتعب، ولذلك قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم لما فيه من القتل والأسر وبذل الأموال ومفارقة الأوطان والأهل وغير ذلك، ولما فيه من مجاهدة النفس والشيطان وغيره. نعم، فإذا هنا الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي من جهة وجود المشقة في عبادة الجهاد. ولهذا قال الله عز وجل ما ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، هذا من المشقة، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع إلى آخر الآية. فعبادة الجهاد لا تكاد المشقة تنفك عنها. هذا من حيث ارتباط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. فقال في تعريفه هنا وهو قتال الكفار. القتال هنا أي القتال المشروع على الصفة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والله عز وجل أمر بقتال الكفار وبقتلهم أيضا. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال هذا في القتال، وقال واقتلوهم حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن نحن مأمورون بقتال الكفار وبقتل الكفار، ولكن ليس المقصود بأننا مأمورون بقتل الكفار أننا مطالبون بقتل كل كافر، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما شرع لنا قتل بعض أصناف الكفار كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال في تعريفه وهو قتال، إذن القتال المشروع الذي أمر الله سبحانه وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المعروفة والهيئة، أو على الصفة نعم التي ذكرت ضوابطها وقيودها وأحكامها. وقوله الكفار هنا هذا يدخل فيه كل كافر، يدخل فيه اليهود والنصارى والمجوس والمشركون وغيرهم من أصناف الكفار. فاليهود والنصارى لا شك أنهم من الكفار، كما قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إذن يدخل اليهود والنصارى في معنى الكفار هنا، بل هم من الكفار، وكذلك المجوس وكذلك المشركون. فهؤلاء الكفار نحن مأمورون بقتالهم، فالجهاد المقصود هو قتال هذه الأصناف من الكفار. وأما قتال المرتدين فليسوا داخلين في هذا الباب، ليسوا مقصودين بأحكام هذا الباب، لأن لهم أحكاما تخصهم، وإن كانوا داخلين في ماذا؟ في الكفار، وإن كان المرتدون هم من أصناف الكفار. قال وهو قتال الكفار لا بد من وضع قيد، وهو لتكون كلمة الله هي العليا. وهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، أو هو استفراغ الجهد في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، لأن قتال الكفار قد يكون على صفة غير مشروعة، كما لو قتل كفار معاهدون أو قتل كفار من أهل الذمة بغير وجه حق، فهؤلاء كفار وما يفعل معهم هو قتال، ولكنه لا يدخل في معنى الجهاد، لا يدخل في معنى الجهاد. واضح هذا يا إخوة؟ هذا هو تعريف الجهاد، إذن وهو قتال الكفار. قلنا إن كلمة الجهاد إذا أطلقت فالمقصود بها القتال، إذن الضمير في قوله وهو يعني الجهاد، الجهاد هو قتال الكفار. فإذا أطلقت كلمة الجهاد أطلقت يعني لم تقيد بقيد، لم يقل قتال جهاد النفس، هذه مقيدة بجهاد النفس، ولم يقل أيضا جهاد الشيطان، ولا جهاد المنافقين، ولا جهاد الفساق. إذا أطلقت كلمة الجهاد فالمقصود بها قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، والأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كنا قد تكلمنا على بعضها من قبل. واضح هذا يا إخوة؟ نعم. وهو حكم تعريف الجهاد هو قتال الكفار، حكمه هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم وسن في حقهم بتأكد. نعم، اختلف العلماء في حكم الجهاد، في أصل حكم الجهاد، فذهب بعض العلماء إلى أن الجهاد فرض عين، وهو قول التابعي سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، فكان يقول بأن الجهاد فرض عين، ويروى هذا أيضا عن الحسن البصري رحمه الله، واستدلوا بقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، وبقول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فالآية الأولى أمرت بالنفير، والآية الثانية توعدت من لم ينفر، والتوعد على الفعل يدل على ما التوعد على ترك الفعل يدل على وجوبه، على وجوب فعله. نعم، فهذا دليلهم. وذهب جماهير العلماء إلى أن الجهاد في أصل حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، واستدلوا بقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. هذا هو وجه الاستدلال بالآية، فإن الله سبحانه وتعالى وعد بالحسنى كلا من المجاهدين والقاعدين، فلو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون مستحقين للوعيد، لا أن يعدهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى. فلما وعدهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى علمنا أنهم لم يكونوا عصاة بقعودهم. واضح هذا يا إخوة؟ نعم. واستدل الجمهور أو جماهير العلماء أيضا بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقالوا هذه الآية قسمت الناس إلى قسمين، إلى نافرين وقاعدين، فالنافرون لهم حكمهم والقاعدون لهم حكمهم، وهذا تقسيم بكتاب الله عز وجل. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل السرايا مرارا لتقاتل، وبقي هو في المدينة صلى الله عليه وسلم، وما من مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وأبقى في المدينة بعض المسلمين، وهذا مما يدل على أن الجهاد ليس متعينا. هذا هو أصل حكم الجهاد، ولكن ما هو المقصود بفرض الكفاية؟ إذن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء والذي لا يكادون يذكرون غيره الآن في الكتب هو أن الجهاد فرض كفاية، حكم الجهاد في الأصل هو فرض كفاية، ولكن ما هو تعريف فرض الكفاية؟ قال هنا: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم. إذا قام بعبادة الجهاد طائفة من المسلمين تكفي لتحصيل مقاصده سقط وجوبه، يعني سقطت المطالبة بأدائه عن غيرهم. واضح؟ إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم، ويسن في حقهم بتأكيد، يعني ويبقى حكم الجهاد، يبقى حكم الجهاد في حق الذين قعدوا بعد أن حصلت الكفاية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يبقى حكمه سنة مؤكدة، يعني يسن لهم مع التأكيد أن ينفروا لطلب الثواب الجزيل وعلو المراتب عند الله سبحانه وتعالى ولتكثير سواد المسلمين. هذا هو. إذن أولا نقول فرض العين هو ما يطالب كل مسلم بتحصيله ولا يسقط بفعل غيره له، كالصلوات الخمس. فصلاة الظهر مثلا عندما يدخل الوقت يتوجه الخطاب فيها لكل مسلم مكلف، أنت مطالب بأن تؤدي صلاة الظهر، فإذا صلى غيرك لم يسقط عنك طلب أداء هذه العبادة. هذا هو فرض العين، إذن هي تبقى في الذمة إلى أن يؤديها الإنسان. فالخطاب موجه إلى كل واحد من أعيان المسلمين، ففي فرض العين ينظر الشارع إلى الفعل وإلى الفاعل، ينظر إلى الفعل من حيث تحصيله، وينظر إلى الفاعل من حيث كون هذا المسلم هو الذي يؤدي هذه العبادة. وأما في فرض الكفاية فالخطاب أولا يتوجه إلى الجميع، يتوجه إلى الجميع، كل مسلم يكون مخاطبا بأداء هذه العبادة. فإذا قام بهذه العبادة بعض المسلمين وحصلت هيئة هذه العبادة وصورتها على الوجه الذي يريده الشارع سقطت المطالبة عن البقية. إذن فرض العين وفرض الكفاية يتفقان في مبدأ المطالبة بأداء الأمر، ثم يفترقان. فرض الكفاية يسقط إذا